فقال إيه؟ قال لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وضعت هذه حسبة لله. تكذب وعايز حسبة لله كمان؟ ده بيفكرني بالحكاية اللي بتقول إن في واحدة ست كان فيها قتال قتلة في بلد، فقتل راجل في البلد، فجت مرات الراجل بعد ما ترملت راحت لواحد إيه الناس بيستأجرونه لقتل من يريدون في دوة كده، فقالت له والله الراجل فلان فلاني قتل جوزي وأنا عايزاك تقتله، فلا تدفعي كام؟ بكت وعيطت وبتاعه وقالت له ده أنا بجري على أيتام وغلبانة وما عنديش حاجة. فالراجل القاتل ده اللي بيستأجره رق قلبه وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ لوجه الله يعني بيقتل وعايز يؤجر كمان. اهو ده بقدر يقول لك يقعد يكذب ليل نهار ويألف الكذب وبعدين يجي يقول لك ايه حسبة لله عز وجل. اهو ده بقى الذين يكذبون نحن نكذب له لا عليه. هذه طائفة من الطوائف العالم اللي كانوا بيكذبوا، من الطوائف التي نشرت الكذب بصورة كبيرة جدا القصاص. القصاص اللي هم بيقعدوا في الموالد يقولوا حواديت ويجيبوا قصص، ويقول لك واحد من الجماعة القصاص بيقول لي مرة ايه، بيقول لي انت تعرف ان الشفة العليا للجمل مقطوع عليه، الجمل البعير شفته اللي فوق مقطوعة كده. قلت له ليه؟ قال لي اصل مرة جمل جه يشتكي للنبي ام قايل له هس وقام حاطط ايده اهو قام شفت الجمل مقطوع. طبعا الناس العوام يعد صعبوا بقى يا سلام على كده، مفيش اروع من كده. العوام كلهم عايشين على الخرافات، وكل ما الخرافات تزيد المجلس يبقى لذيذ وحلو ويبقى مش عايزينك تبطل كلام. او الجمع القصص بتوع الموالد والكلام ده ياما ألفوا أحاديث وألفوا قصص والكلام ده ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. مر العتابي أحد اللي القصاص العتابي عفوا رأى رجلا ممن يقص يأكل على قارعة الطريق، فقال له يعني أنت راجل بتقص ومحترم يعني لما تقعد تأكل كده على قارعة الطريق والناس يشوفوك كده عيب. فالرجل قال له ايه؟ قال أرأيت إن كان في بيتك بقر عندك لمؤاخذة زريبة مواشي أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ يعني أنت ممكن تكس من الجاموس وتقول ما تاكلش في الزريبة أحسن الجاموس هتشوفني أو البقرة هتشوفني، أنت ممكن تقول كده؟ قال له لا، قال له اصبر حتى أعلمك أنهم بقر. خلاص اكل ومرى بطنه وقام رايح بقى عشان ايه؟ عشان يقص بقى على الناس العالم اللي جاي راكبين بعض دول. المهم حكايه في حكايه في حكايه، وبعدين قام قايل ايه؟ روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من بلغ لسانه ارنبه انفه دخل الجنه. قال فما بقي أحد إلا أخرج لسانه يريد أن يصل بها إلى إيه؟ إلى أرنبة أنف. فالتفت إليه وقال ألم أعلمك أنهم بقر؟ أهو ده رأي القاص في الجماعة اللي بيديله فلوس، يعني الجماعة اللي هو عايش عليهم هو ده رأي الشخص فيهم. فالجماعة دول بقى قصوا وقالوا أحاديث لا آخر لها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافات السياسية ما بين الأمراء والكلام ده والاقتتال ده برضو كان برضو جماعة منافقين يروحوا هنا يروحوا هنا برضو يألف لحديث. مرة كان في أظن الرشيد أو المأمون أو واحد من الخلفاء دخل عليه واحد اسمه عثمان بن غياث، فأمير المؤمنين ده بيلعب بالحمام، هوايته يلعب بالحمام، فعلى ساعة ما يخلي حمام يحارب حمامة ومش عارف ايه وبتاعه ويعمل معركة، يعني ايه كانوا بيحبوا يلعبوا الحمام يتسلوا بيه يعني. فهو داخل على أمير المؤمنين، فواحد من الحاشية يوم ده قال له ايه؟ قل لأمير المؤمنين حديثا في الحمام. أنا هدخل أقول ايه بيلعب بيلي؟ أديله حديث في البيلي؟

خلاص مش ممكن ايه كذب ينطلي ويمر على الامه كلها والا لضاعت الحجه. بنو اسرائيل كان النبي منهم ينزل, بنو اسرائيل حرفوا, الله عز وجل ينزل يبعث نبي ثاني عشان يصحح الكذب اللي هم عملوه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مات وهو خاتم النبيين, لابد ان يحفظ الله عز وجل الكتاب والسنه حتى تقوم الحجه على الناس. فالقصد ان 14 صنف من اصناف الوضاعين كل واحد وضع عده الوف وبثها, ده بخلاف خطا الرواه الصادقين ولكن مغفل, حفظه ضعيف, اشتبه عليه, دخل له حديث في حديث الكلام ده, فيبقى عندنا الزخم لا اخر له, حديث موضوع وحديث منكرة وحديث مثلا شاذة والكلام. يبقى انتوا بتقرأوا في الكتب لازم يبقى لك حد تراجعه, بالذات اخواننا اللي بيصعدوا المنابر او بيدوا المحاضرات, صار هذا واجبا عليهم, واجبا عليهم زي التجار ما فقه البيوع فرض عين بالنسبة لهم عشان ما يعملش اي صفقات يعني باطلة أو حرام أو الكلام ده, إما أن يتعلم فقه البيوع وإما أن يكون بصحبة عالم يسأله عن كل صفقة يريد أن يفعلها, هذا هو فرض عين عليه أن يفعل. كذلك الرجل اللي بيتصدر يعلم الناس يطلع المنابر يدي محاضرات, قبل أن يأتي المسجد لابد أن يتأكد من صحة أحاديثه التي سينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عليه ليس ككذب على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالقصد أن الكذب يقدح في الراوي يسقطه من حالق, ده ملوش حد, كذاب ملوش حد, ده حتى لو كذب في أحاديث الناس. فالمذهب الذي يعني أعتقده راجحا في المسألة ألا يقبل شيء من حديثه, لو جرب عليه الكذب في أحاديث الناس لا يقبل شيء منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التهمة بالكذب أيضا كذلك. يبقى بقى الكلام في البدعة, كلام في البدعة. طيب كان في البدعة سيطول واحتمال يعني ياخذ محاضرة كاملة مع المروءة, فبإذن الله إن أحيانا الله عز وجل غدا احنا نتم المسألة. يبقى بقى المسائل الجوائز دي. طبعا مر بكم الحديث لا سبق إلا في ثلاث, أي لا جائزة إلا في ثلاث. فمن العلماء من قال لا يجوز إعطاء الجوائز على أي حاجة إلا الثلاثة دول, ومنهم من قال بل يجوز إعطاء الجواز على المسابقات والتحميس والكلام. فإحنا خروجا من الخلاف ده مش هقولها خدها ولا حاجة ها وريحكم منها, إنما أنا بدلي أمس بدلي وأنا أتكلم أن أعطي هذه الجواز بعد استئذان الرجل الفاضل الذي يعني نسأل الله أن يخلف عليه وأعطانا البتاع ده يدينا بقى حرية التصرف. فأنا بدلي أن أختار أصغر الغلمان اللي هم بييجوا بقى في الدرس ونتحفهم بمثل هذه الهدايا لعلها تكون ايه ذكرى له, يعني اذا يعني في يوم من الايام يتذكر هذا ربما يكون حافزا له. فناخذ الصبي الصغير ده اللي على حجرك, لا حجر ده نديله هديه, هي توصلها له فين وانت كمان يلا. طبعا بكره ما تجيبوش عيالكم لان ما فيش هم السته دول. معلش يا مش محمد فين الله فين تعالى تمام ده لعل ان شاء الله يعني هي وانت خش لا تحرم طالما جئت من الامام وانت خذها بارك الله فيك. دول كمان الأظرف دول الأظرف دول يمكن خدوها يمكن فيها فلوس ها. إن شاء الله هنجبر خاطرك. فين الأطفال الصغار يلا طب معلش نوصل دي برضو يعني بقى إيه الولاد خدوها كنوع من التذكار. كنوع من التذكار. انت عارف الحاجات دي ببالها برضه وقع على النفس. ولد لما يأتي المسجد وهو صغير ويعرف انه ممكن ياخد حاجات لطيفة زي دي قد يهيجه هذا على الحضور. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. رجاء ايها الاخوه.